بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في أحكام الدماء الطبيعية للنساء، وهي أحكام الحيض والاستحاضة للمرأة، ومر معنا في الدارمي أثر خطير يدل على أن هذا الباب يجب العناية به وضبطه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الشيطان أن يكفر إحداهن، يلبس عليها دينها فتترك الصلاة فتكفر. وهذا الأثر سبحان الله، ما أدري رواه أحد غير الدارمي أو لا، لكن هذا الأثر يدل على أن فيه حرب بيننا وبين الشيطان. فالشيطان عندما يجري مجرى الدم ويرى في المرأة عرقا ضعيفا فيركضه برجله، فتختلط عليها الدماء، فما تدري هي تصلي ولا ما تصلي. ثم إذا فزعت إلى أخوها ولا زوجها ولا ابنها ولا طلبة العلم، وإذا ما عندهم علم ما يحسنون كيف المخرج، فإذا هي ما تدري هي تصلي ولا ما تصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا كله من حيلة الشيطان، يريد أن يكفر إحداهن، أي يخرجها من دينها. صفحة 609 يقول هنا ما ذكر أحد رواه غير الدارمي بهذا اللفظ، عفوا ليس هو مرفوع من كلام ابن عباس. وهذا يدل على أن كفر تارك الصلاة أمر مفروغ منه عندهم، وأن المرأة إذا تركت الصلاة وما تعلمت دينها أنها تكفر، والإعراض هذا والجهل غير معذورة فيه. إنما ذلك الشيطان يريد أن يكفر إحداهن، فهذا يدل على المفروض من أهل العلم الحرص والعناية، لأن المرأة ضعيفة ويمكن العلم فيها قليل وضعيف، كما قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا أربع. ويتفزع إلى قريبها، وقد تستحي فتفزع إلى قريبها، فإذا كان ما يتقن هذا الباب قد يسبب لها، أعوذ بالله الأمر العظيم، وقد تستحيه ولا يعلمها وتترك الصلاة من تلقاء نفسها، وهو إنما هو نزيف دم عروق وليس دم الحيض. ثم جاء الشيطان وأكمل الحيلة، فألقى على لسان عمرو بن عبيد، أول مبتدع في الإسلام من أوائلهم، ألقى على لسانه كلمة. قال عمرو بن عبيد لما طرده الحسن البصري في وقت الصحابة أو آخر الصحابة، الحسن البصري طرده لما رآه مبتدع، طرده من حلقة العلم، فاعتزل هو أصحابه المبتدعة فسموا المعتزلة. ماذا قال عمرو بن عبيد عن الحسن البصري وأمثاله؟ قال: علماء الحيض والنفاس. الكلام هذا في المئة الأولى، قال: إنما تركنا علماء الحيض والنفاس. ألقاها الشيطان على لسانه، هو شيطان، وإنما الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. ثم أخذ الشيطان يطيرها هذه الكلمة، كل ما جاء مبتدع قال لأهل السنة علماء الحيض والنفاس، كل مبتدع عبر القرون. نحن ما كنا نظن أن أول من قالها عمرو بن عبيد، إلى أن جاء الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية فقال عن علماء السنة علماء الحيض والنفاس، إلى أن جاء مبتدعة عصرنا كالعودة والقرني والحوالي فقالوا عن مشايخنا علماء الحيض والنفاس. الشيطان واحد، يريد أن يكفر النساء بلبس الدماء عليها، ويريد تزهيد الناس في العلم، ويريد صد عن سبيل الله، ويريد وكلاء كثيرين. فتجدون هذه العبارة الآن، خاصة مع الآن مع الانترنت وغيره، صارت الآن إذا أرادوا أن يذموا أحد، النبي عليه الصلاة والسلام حديثه والصحابة أثارهم أحاديثهم لا تحصى في هذا الباب، والمسألة مسألة الدين. ونحن اليوم عندنا باب الكدرة والصفرة، قلت لكم في الدرس الماضي أني كلفت أحد الطلبة بجمع فقط الآثار التي في الكدرة والصفرة، فجمع أكثر من 40 أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مسألة فقط الكدرة والصفرة، لأن المسألة مسألة أن الشيطان يريد أن يكفر، يريد أن يخرج المرأة من دينها. والأمر الآخر اللي ذكرناه الأسبوع الماضي أن مثل هذا الباب وكل أبواب الفقه ما يصلح فيها المعرفة والمعلومات فقط، تأخذ المعلومات وتنساها، لابد تدريب، لابد أنك أول شيء تعرف الأصول وبعدين تروح تشوف الفتاوى وتدرب على النظام، هذا النظام متكامل تدرب عليه. لأن مثل ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أحد، تجد بعض الناس يسرد شروط الصلاة 9 ثم يجد من يصلي عريان ولا يدري صلاة فاس، وهو يقول الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة وستر العورة وكذا، ويلقى واحد مستدبر القبلة وما يدري صلاة فاس. كذلك هنا تجد الإنسان يضبط من حيث العلم ثم إذا جاء التطبيق مع الضبط، هذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم البتة. العلم إنما هو من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أن يعرف الحكمة ويعرف موضعها وينزل الكلم في مواضعه. فلا تزهدوا في هذا الباب ولا غيره من أبواب العلم، ولا يفرق بينه وبين غيره، كل من عند ربنا. الله عز وجل في القرآن يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، الله عز وجل يفتيهم فيه سبحان الله العظيم. نعم. بالنسبة للكدرة والصفرة تقدم بعضها، قول سفيان الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة. وكذلك المرأة التي أرسلت إلى عمرة بقطن في صفرة فقالت، وهذا في وقت الحيض، قالت هل طهرت؟ قالت لا، حتى ترى البياض خالصا. وكذلك عن أسماء، تكون المرأة في حجرها البنت فتنكسها الصفرة اليسيرة، تطهر ثم تنكسها صفرة يسيرة لكنها ليس الطهر كله، فقالت لا حتى ترى البياض خالصا. وقال عطاء الكدرة والصفرة في أيام الحيض بمنزلة الحيض، وكان الحسن لا يعد الكدرة والصفرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا، هذا بعد الطهر. وعن أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هذا بعد أيام الطهر اللي هو الباب اللي بعده. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن في المرأة ترى الدم في أيام طهرها قال أرى أن تغتسل وتصلي. وقال ابن سيرين لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا. نعم، إذا كان في أيام الطهر، هذا معتمر يحدث عن أبي سليمان التيمي من خيار أهل البصرة، سليمان بن طرخان التيمي من خيار أهل البصرة ومن أصحاب الحسن وبن سيرين، فاستفتوا في المرأة ترى الدم في أيام الطهر، يعني قد اغتسلت ورأت القصة البيضاء، يعني رأت القطنة بيضاء وجفت وصلت بعدين جاءها دم يسير في أيام الطهر، قال تغتسل من، يعني تغسل هذا الدم وتصلي، لم يره شيئا. وقال ابن سيرين لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة شيئا، يعني الكدرة والصفرة في أيام الطهر، أما إذا كانت في أيام الحيض أو مقدمة الدم، يعني عادة المرأة يوم 10 رأت الكدرة ليلة 10 أو يوم 9، هذا يعتبر كما مر معنا في الآثار داخل في الأيام الحيض، لكن إذا طهرت الطهر كله ثم رأت كدرة وصفرة لا تعتد بها شيئا. وابن سيرين عندما قال لم يكونوا هو يحدث عن السلف، وابن سيرين متثبت ورع، وقد استفاد من أم عطية في الأثر اللي قبله، لأن أم عطية جاءت البصرة لتجهيز قريب لها فتعلم ابن سيرين منها صلاة الجنازة وغسل الجنازة وأحكام كثيرة. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر قال تلك الترية تغسله وتوضأ وتصلي. قال محمد بن علي بن أبي طالب بن الحنفية لما سألوه عن الصفرة بعد الطهر فقال تلك الترية، اسمها الترية، يقول والترية ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كدرة أو صفرة اسمها ترية، وقيل بياض تراه عند الطهر، وقيل هي الخرقة تعرف بها المرأة حيضها من طهرها. ومعنى الأثر إن الحائض إذا طهرت واغتسلت ثم رأت صفرة وكدرة لا تعتد بها ولا تؤثر في طهرها، هذه الترية اللي الصفرة والكدرة. نعم. أخبرنا أبو نعيم وحجاج عن حماد بن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن قال ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا الطهور، قال عبد الله: الترية الصفرة والكدرة. يعني فقط إلا أن تغسل عنها هذا الكدرة والصفرة وتتوضأ وتصلي. الترية الصفرة والكدرة. نعم. حدثنا حجاج وعفان وقالا: حدثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال أنه قال: إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي. فإنها تطهر وتصلي، هذا كلام علي رضي الله عنه. نعم. أخبرنا حجاج وقال: حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء قال: ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور. وهذه ترى فائدة في كتاب الدارمي خاصة، في كتاب الدارمي خاصة العناية بالآثار، فإنه ليس في الكتب التسعة من اعتنى بالآثار مثله مثل الموطأ، آثار الصحابة والتابعين، لأنه رحمة الله عليه علم أن الناس عندهم نقص في هذا الجانب فكمل كتابه به. نعم. أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا. وهذا أقوى شيء في الباب، وهذا عند البخاري تقدم يعني في الصحيح، وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية قالت: كنا، هذا إجماع، كنا يعني معاشر النساء، وهي أنصارية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا تتحدث عن رأي أو شيء، تتحدث عن شيء متفق عليه وعليه العمل. كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا، بشرط أن يكون الطهر كله، ترى البياض خالصا، عند ذلك الكدرة والصفرة لا يعتد بها. وهذا يرد على من قال إن الحكم معلق بالدم مطلقا، إن رأت الدم في أيام الطهر وإن رأت هذا الكلام، وإن كان سهل عند البدء وأفتى بن تيمية وغيره، لكنه عند العمل ليس بسهل. والصحابة أعمق فهما وعلما عندما قالوا: الحيض لها أقل ولها أكثر، والطهر لها أقل وأكثر، والمرأة لها أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تحيض فيه. ما حددوا هذه الأرقام إلا تعينك على المسلك الصحيح وعلى ضبط النظام هذا كله. أما تبسيط المسألة لهذه الدرجة، وهو أظن مذهب أهل الرأي أن الحكم معلق بالدم وخلاص مطلقا، لو ترى مثلا دم بس في أيام الطهر، لو ترى الدم عندهم الظهر العصر وبعدين ينقطع عنها يقولون ما تصلي في أيام الطهر، المسألة ليست هكذا. النظام يؤخذ كما أخذوه اللي قبلنا، يحدد لها حدود. الحيض إذا كان أقل من يوم وليلة ليس بحيض، وإذا كان أكثر من 15 يوم ليس بحيض، والطهر أكثره 13 يوم وأقل كذا، أقل 13 يوم بين الحيضتين وأكثره كذا، وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 وأكثر سن تحيض فيه كذا، وينظر في اختلاف عدد النساء فيما بينهم ويضبط بالعرف وبدم نسائها. فإذا حددت الأرقام الستة هذه تستطيع أنك تتحرك وسطها. وعندنا النظام الآخر اللي هو المعتادة والمميزة والمتحيرة، ثلاث نساء، في بعض النساء عندها معتادة ضابط عادتها، ثم جاء الشيطان يلبس عليها ويخلط الدماء عليها تمسك العادة اللي كانت منتظمة عندها، وما زاد عنها فهو نزيف. وعندنا امرأة مميزة أيضا تميز بين الدماء، تعرف دم الحيض من دم النزيف، تميز خلاص، تمسك الدم اللي تعرفه الأسود وتترك الآخر تصلي فيه. عندنا امرأة ثالثة متحيرة، إما أن تكون مبتدئة يعني أول مرة يأتيها الدم ما عندها أصلا عادة منتظمة، وإما معتادة لكنها متحيرة، اختلط عندها الدماء، لا عندها لا تمييز ولا عادة. عند ذلك المتحيرة هذه تختار 6 أيام أو 7 حسب عادة نسائها في الشهر، فتترك الصلاة فيه ثم تصلي باقي. قال عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7. وعندنا الثلاث هؤلاء، المعتادة والمميزة والمتحيرة. وعندنا ثلاثة أحاديث يدور عليها الباب كله: حديث حمنة، وحديث أم حبيبة، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث فاطمة بنت أبي حبيش الطويل، وحديث حمنة بن جحش، وحديث أم حبيبة بن جحش. وهكذا إذا وضعت القواعد هذه وأخذت تدرب على النظام تدريب، ليس هكذا بس تقرأ أثار تقول لي والله عرفت الأثر وإذا جاءت أول فتوى تضيع فيها، لا، تحط لك قواعد تمشي عليها وتبدأ تدرب على النظام هذا، نظام متكامل هذا. يعني الكدرة والصفرة مثلا فيها 40 أثر، تضبط النظام الصغير هذا لين تضبط، متى تأتي في أيام الحيض، في أيام الطهر، قبيل الحيض، بعيدة، في وسط الحيض، هكذا لها. بعدين إذا ضبطت الكدرة والصفرة تنتقل إلى الحيض نفسه، بعدين الاستحاضة نفسها، بعدين اختلاط الدماء، فتبدأ المحركات الصغيرة هي تكون المحرك الأكبر إلين تصبح خبير في الباب. من يوم تسمع سؤال المرأة وأن تعرف وجهه مباشرة. هذا العلم، أما غير كذا إنما هو تسلية وثقافة فقط، لكن العلم، الخبرة، الحكمة، هذه خلاصة العلم. وهكذا في كل باب. المواريث مثلا الآن نظام تتعلم ميراث الأب، ميراث الأم، كل نظام صغير تتعلم لين تتقنه، بعدين تبدأ تأخذ مسائل وتحلها وتحلها وتحلها وتحلها. وهكذا كان الصحابة ترى يقضون أوقاتهم أكثر ما يقضون أوقاتهم في القرآن وفي المواريث. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: إنما العلم ثلاثة، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. فكانوا رضي الله عنهم ما يخرجون عن الثلاثة هذه، إذا جلسوا أما آية يتدارسون فيها، ولا سنة قائمة يتدارسون فيها، ولا فريضة عادلة. ولذلك عندهم آثار كثيرة في المواريث، لأنها ذكاء وفراسة وعلم، وبعدين محصور ما عاد في اجتهاد، أرقام. نعم. أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد عن يونس عن الحسن قال: إذا رأت الحائض دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تمسك عن الصلاة يوما، ثم هي بعد ذلك مستحاضة. هذه فتوى للحسن البصري. إذا رأت بعد الغسل دم عبيط وليس صفرة وكدرة، قال تمسك يوم لعله بقايا الدم، فإن زاد فهي مستحاضة. هذه فتوى له. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إذا تطهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم. هذا هو أصل المسألة كلها، هذا اللي ما يعرفونه الآن، لا الأطباء ولا أهل الدنيا ما يعرفون ما هو سبب النزيف. هو له سبب مادي واضح، أنه انفجار في أحد الأوعية الدموية، لكن ما هو السبب؟ يقول علي رضي عنه: هذا لا يأتي به من قبل الرأي، لأن هذا غيب. يقول: ركضة، الركضة رفسة بالرجل، مثل قول الله عز وجل لأيوب: أركض برجلك، ليس أجري، أركض يعني أضرب برجلك في الأرض، هذا ينفجر لك الماء، هذا مغتسل بارد وشراب. فقال علي: إنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، الشيطان يجري مجرى الدم، فإذا رأى العرق المناسب من حيث لا ضرب برجله فانفجر على المرأة. والشيطان لا يفعل هذا عبث، يريد أن يكفرها، يريد أن يختلط عليها الدماء وتدخل في دوامة ولا عاد تدري، ثم تترك الصلاة ثم تكفر. هذا هو غاية الشيطان كله، وهذا اللي كاشفين الصحابة رضي الله عنهم، كاشفين خططه: إنما هي ركضة من الشيطان في الرحم. نعم. فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم... نعم، هذا ترى بعد الطهر. رأت مثل الرعاف، لأن الرعاف دم عروق، هو مثل النزيف الرعاف، هذا مثله. أو قطرة دم أو غسالة اللحم، غسالة اللحم الكدرة والصفرة الترية، يأتي لون الدم مثل غسالة اللحم. نعم. توضأت وضوء للصلاة. نعم. توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان الدم عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة. إذا كان الدم اللي تعرفه، هذه إذا كانت مميزة، قال الذي لا خفاء به، دم الحيض الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة، يمكن حيضتها انتقلت من 6 أيام إلى 7 أو من 7 إلى 8. نعم. قال أبو محمد: سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كان أيام المرأة 7 فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين 10 فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون 7 فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض. وسئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم. عبد الله الدارمي: النكاح هنا يعني الجماع، وللعقد لا يمنع منه الحيض، العقد لا يمنع منه الحيض، لكن قال إذا كانت، يقول يزيد بن هارون أبو خالد شيخ الأئمة هؤلاء ومن ذلك شيخ المصنف، إذا كانت أيام المرأة 7 فرأت الطهر بياضا وتزوجت ودخل بها زوجها ثم رأت الدم بعد ذلك ما بينه وبين 10 فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون 7 أيام فتزوجت إلى آخر ما قال. نعم. يمكن شيخ يكون معتدة مثلا تزوجها قبل ما تنتهي. وإذا كانت معتدة صحيح، إذا كانت مطلقة من قبل يعني ليست بكرا فهذا صحيح، فإن المعتدة ما تتزوج لين تخرج من عدتها، وخروجها من عدتها بالأقراء، والأقراء تحسب بهذا. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في المرأة يكون حيضها 6 أيام أو 7 أيام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم أن ذلك باطل ولا يضرها شيء. الحمد لله. بعدين الإنسان إذا أفتى المرأة وعنده آثار يكون منشرح الصدر قوي جري، لأن عنده آثار يمشي عليها، مو مثل إذا كان عنده فتاوى متأخرين أو كلام اللي قاه في الكتب يخاف. لكن إذا كان عندك مثل آثار هذه وجاز منبه خلاص يكون قلبك جري على أنك تعلم المرأة وشو يقول، ترى كدرة أو صفرة أو ترى قطرة أو قطرتين من الدم ذلك باطل لا يضرها شيء، لا تترك الصلاة. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن عبد الكريم قال سألت عطاء عن المرأة تغتسل من الحيض ثم ترى الصفرة قال توضأ وتنضح. توضأ وتنضح يعني تغسل الدم عنها وتتوضأ وتصلي إذا كان صفرة بعد الحيض. نعم. أخبرنا يعلى حدثنا عبد الملك عن عطاء في المستحاضة قال تدع الصلاة قدر قروئها ذلك في يوم في نعم في قروئها تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، الأولى يعني الظهر، نعم، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة 3 مرات. نعم. ما تقدم معنا في الأحاديث هذه 3 أغسال وهذه مستحبة، والواجب على المستحاضة إنما هو غسل واحد عند الحيض ووضوء لكل صلاة، فإن استطاعت أن تغتسل 3 مرات في اليوم فهذا أحسن، ويكون عندها جمع صوري، والصوري ليس إخراج الصلاة عن وقته، وإنما كما قال هنا تؤخر الظهر إلى آخر وقت ثم تصليه في وقته، ثم يؤذن العصر وهي على مصلاها فتصلي العصر في أول وقت، فيكون وقتين لم تخرجهما عن وقتهما، إنما هذا. والمرأة ليس عليها جماعة مرتبطة بها، المرأة تصلي في البيت فتجعل الظهر في آخر الوقت والعصر في أول وقت وتصليهما بغسل، فإذا جاء المغرب تنظر، إن كانت ترية بمعنى كدرة وصفرة توضأت وصلت، وإن كان دم أيضا تفعل هذا إلين يتميز عندها الحيض من الاستحاضة. نعم. قال أبو محمد الإقراء عندي الحيض. الأقراء الحيض، شوف هذا كله لو ما يشكل أحسن له. الأقراء عندي الحيض. قال أبو محمد الأقراء عندي الحيض. هذا خلاف بين الصحابة وشرحناه في الموطأ، خلاف طويل في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار، وينبني على ذلك العدة. فأما كبار الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما قال الإمام أحمد، كبار الصحابة فإنهم يقولون الأقراء هي الحيض، والرجل يطلق المرأة في طهر لم يمسها فيه فتكون مستقبلة عدتها، ذلك الطهر لا يحسب شيئا، وأول حيضة تأتيها تعتد قرء وقرئين وثلاثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولو لم تغتسل فقد خرجت من عدتها. هذا كلام الخلفاء 4 ومن معهم، وفي سبحان الله كلام لمن هو أصغر منهم من الصحابة وليس في الصحابة صغير، عائشة وابن عمر وأمثالهم قالوا الأقراء هي الأطهار، فإذا طلقها في الطهر تحتسب ذلك الطهر، ثم حيضة وبعدها الطهر هو الثاني، ثم حيضة ثم الطهر هو الثالث، فإذا جاءها الدم الحيضة الثالثة أول ما يأتيها الدم فقد خرجت من عدتها، وبذلك يكون في الحقيقة ليس 3 أقراء وإنما قرئين والذي اعتدت به. وهذا عليه أهل المدينة مالك وأصحابه والمدينة على مذهب بن عمر وعائشة، وباقي العلماء على مذهب الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم روي عنهم أن الأقراء هي الحيض وهو الأظهر والله أعلم، يكفي أن هذا كلام الأكابر وأنه كلام العرب كثير منه، وإن كان القرآن عند العرب يحتمل وجهين، لكن في أشعارهم أنهم كثيرا ما يستخدمون هذا، هذا موجود ومعروف المسألة. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد عن الحجاج قال سألت أخبرنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. نعم. إذن إن كان هذا محفوظ فبعض أيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما قالوا أنها اللي جاء فيها حديث أنها زينب بنت جحش، لأن بنات جحش الثلاث إذا صح هذا الحديث يكون كل الثلاث قد استحيضا، أما حمنة فهذه لا شك، وأم حبيبة لا شك، وحديثاهما بنات جحش عمدة في الباب، والثالثة زينب إن صح هذا الحديث أو أم سلمة، وبعض الناس قال لا إنما هو بنات جحش وإنما ليس في أمهات المؤمنين من استحيضت، لكن على كل حال إنها كانت معتكفة ومستحاضة وما تركت لا الصيام ولا الصلاة ولا الاعتكاف، ولكن حفاظا على المسجد هي بنفسها بدنها وثوبها تتلجم، ومع ذلك يمكن شديد فأحيانا تضع الطس تحتها مثل الصحن تحتها. ومرة رأت عائشة ماء العصفر وهو أميل الصفرة فقالت كأنه شيء تجد فلانة. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد عن الحجاج قال سألت عطاء عن المرأة تطهر من من المحيض ثم ترى الصفرة قال توضأ. نعم. قال أبو محمد قرأت على زيد بن يحيى عن مالك هو ابن أنس قال سألته عن المرأة كان حيضها 7 أيام فزادت حيضتها قال تستطهر بـ3 أيام. أظنها تستظهر بالضاد، يعني تتأكد بـ3 أيام مثل الطريقة اللي مرت معنا، 3 أيام تصلي فيها، فإذا مر حيضة وحيضتين 3 وكلها يكون 10 أيام ما ينقطع إلا بعد 10 تعيد الصلاة اللي صلتها في أيام حيضها هذه ويكون حيضتها 10 أيام، لكن هذا انتقال من 7 إلى 10. نعم. باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن عوام عن هشام عن الحسن قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة. هذا لا شك، هذا أيضا إشكال، أن المرأة أحيانا يأتيها الدم قد دخل الوقت أو تطهر قبل خروج الوقت، إما أتاها الدم بعد الأذان، فإذا طهرت بعد 7 أيام نسيت الصلاة تلك، لا هذيك خلاص دخلت في ذمته وهي طاهرة ولو لحظات، إذا طهرت تقضي هذه، بل سيأتينا أنها تقضيها وما يجمع إليها إن كانت ظهر أو عصر أو مغرب وعشاء، أما الفجر لوحده، وكذلك العكس طهرت قبيل المغرب فصلت المغرب وتركت الظهر والعصر، لا لو طهرت قبيل المغرب وفي فتوى من الصحابة عليها الظهر والعصر لأنها طهرت في آخر الوقت حتى لو كان وقت الضرورة، إذا طهرت قبيل المغرب صلي الظهر والعصر ثم إذا دخل وقت المغرب تصلي، وترى كثير من النساء ما تدري عن الأحكام هذه وهي آثمة وزوجها آثم ولدها آثم وإخوانها آثمين، تجلس طول عمرها طهرت عصير اغتسلت وتوضت وأذى المغرب وصلت ونسيت إن عليها ظهر عصر، مو بنسيت جهلت، والجهل مو بعذر في الصلاة والوضوء والطهارة مو بعذر، والإثم يعم اللي حولها بعد ساكتين ولا علمها ولا البنت علم أمها وقال علمي بنتك ترى كذا وكذا، لو كان أكثر الهم الدين كان الواحد يتلهب الأمر هذا، لكن أكثر الهم الدراسة والدنيا والوظيفة إلا من رحم الله. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو عن الحسن قال إذا صلت المرأة 2 ركعة ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت. هذا فتوى الحسن، هذه فتوى الحسن يعني تخصه، لكن الأظهر الله أعلم أنها الصلاة عليها لو جاءها الدم وهي في الصلاة خلاص تدع الصلاة، وإذا طهرت تقضي تلك الصلاة يعني دخلت فيها واجبة عليها. نعم. الحسن كثير في رأيه، هو نعم الرجل الله الحسن من خيار المؤمنين، لكن إذا جاء رأيه الشخصي الفقهي يكون في كثير من الاختلاف عن اللي عليه الجادة. ليس كل إنسان يضبط الفقه ويصيب المفصل فيه. ولو قرأتم في المغني تجدون كثير مسائل يقول خالف الحسن خالف الحسن، هذا رأيه الحمد لله في الفروع، أما في الدين وفي السنة وفي الجهاد وفي العلم وفي الخير ما مثل الحسن أحد، سيده البصرة صحيح، أما عاد الفروع الإنسان يصيب ويخطي فيها. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا المعمري وأبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن قتادة، هذا ما ذكر المتن لكن ذكر في الحاشية، قال في آخر سطرين عن قتادة جابه من عند عبد الرزاق، إذا رأت المرأة الطهر في وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب وقتها فلتعد تلك الصلاة تقضيها، وقاله الثوري. نعم، هذا أثر قتادة جابه من عبد الرزاق، إذا رأت الطهر وقت صلاة فلم تغتسل حتى ذهب وقتها وهي طاهرة في وقت الصلاة، هذه الصلاة عليها لازم تقضيها، والصواب إنها تقضيها وما يجمع إليها، تقضيها وما يجمع إليها، سواء كان جاه الحيض في أول وقت الصلاة أو جاه الطهر في آخر وقت الصلاة. نعم. قال وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج عن عطاء في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر، قال تقضي الظهر. نعم، هذا عطاء واللي قبل لأن الشيخ نفسه قال تؤخر الغسل حتى يدخل وقت العصر، قال تقضي الظهر والعصر. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال إذن الوجوب متى؟ الوجوب معلق بالطهر ولا بالاغتسال؟ بالطهر. بالطهر، من يوم ينقطع الدم يبدأ التكليف عليها في الصلاة حتى لو ما اغتسلت. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى أحيانا تطهر قبيل الأذان بلحظات، ترى الجفاف قبيل الأذان بشيء يسير، فهذاك الطهر محسوب هي وما يجمع إليها، وليس محسوب من الاغتسال لأن قد تؤخر الاغتسال. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس عن الحسن ومغيرة عن عامر، هذا كله ساقط وعندك موجود في الحاشية، عن الشعبي قال إذا حاضت المرأة في وقت صلاة لم تكن صلت تلك الصلاة قضتها إذا طهرت. واللي قبله قال الحسن إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر ولم تصلي الظهر، لكن الصواب أنها إذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وهذه فتوى الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف ومنهم أبو هريرة ومنهم طائفة من الصحابة، أفتوا أن المرأة إذا طهرت في وقت العصر تصلي الظهر والعصر، لأن هذين الوقتين عند الضرورة وعند الحاجة يكون وقتيهما وقتا واحدا كما في السفر، وإذا طهرت المرأة قبل نصف الليل أو قبل الفجر عليها المغرب والعشاء، أما لو طهرت مثل وقتنا هذا قبل الشروق ما عليها للفجر بس، لأن الفجر ما في شيء يجمع إليه. نعم. وعن عبيدة عن إبراهيم في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض، قالوا تعيد تلك الصلاة. نعم، دخل وقت وأذن الناس وصلوا وهي ما صلت ثم جاء الدم، نقول من يوم دخل وقت هو داخلتهم في ذمته الصلاة هذه، لكن الآن منعت لأجل الدم، إذا طهرت تحتسب تلك الصلاة وتصليها. نعم. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد بن أبي سليمان ويونس عن الحسن في امرأة حضرت الصلاة ففرطت حتى حاضت، قالا تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت. نعم، شوف بالنسبة لبداية الوقت إنما يجب عليها الظهر فقط، إذا مثلا حاضت في أول الظهر يجب عليها الظهر إذا طهرت، وفي آخر الوقت إذا طهرت آخر العصر يجب عليها الظهر والعصر، لأن بالنسبة للوجوب في البداية إنما وجب الظهر، العصر ما بعد دخل وقت، لكن في النهاية دخل وقت الظهر والعصر فيجب عليها الاثنين لأنهما يجتمعان، وستأتي إن شاء الله آثار. نعم. أخبرنا سليمان بن داود الزهراني قال حدثنا أبو شهاب عن هشام عن الحسن وقتادة قالا إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت. إذا ضيعت الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت، يعني ضيعت الوقت أو تساهلت. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن عن مغيرة عن الشعبي قال إذا فرطت ثم حاضت قضت. نعم. حدثنا سعيد بن المغيرة قال ابن المبارك حدثنا يعقوب عن أبي يوسف عن سعيد بن جبير قال: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء. هذا فتوى سعيد، الصواب لا، إذا حاضت وقت الصلاة فتلك الصلاة في ذمتها. نعم. قال أبو محمد: يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مر، وأبو يوسف شيخ مكي. نعم. وهذا يدلك على مسألة، وهي المبادرة للصلاة في أول وقتها دائما. المرأة حتى تعلم أنها تبادر للصلاة في أول وقتها، لأن قد يدخل الصلاة هذه في ذمتها ثم تحيض ثم تموت، وهي إن شاء الله إذا كان منعت بسبب الدم إن شاء الله أن الله يعفو عنها. لكن التفريط هذا مخاطرة، لأن قد الآن دخل وقت وصلوا الناس وهي تأخر جاء الدم ثم ماتت في حيضتها، فتلك الصلاة الآن منعت منها بسبب الدم وما صلتها وهي فرطت، فالتفريط هذا سيء. والله عز وجل يقول: سارعوا سابقوا الصلاة في أول وقت، فتعلم المرأة ذلك. نعم. أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد عن حجاج وقيس عن عطاء قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، إذا طهرت قبل المغرب تصلي الثنتين الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل الشروق تصلي الفجر وحده، هذا هو الصواب. ولذلك عطاء وسعيد وابن عباس وابو هريرة وعبد الرحمن بن عوف طائفة من الصحابة، هذا إذا كان في آخر الوقت، أما في أول الوقت يكون عليها الصلاة اللي دخل وقته. نعم. عند الضرورة فقط، عند طائفة من العلماء. نعم. أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مثله. نعم، أيضا سعيد يفتي بهذا. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. كذلك هذه فتوى ابن عباس، وجاءت عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يونس عن الحسن: في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. نعم، هذا فتوى الحسن، والصواب ما تقدم، هي وما يجمع إليها. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: الثلاثة أصحاب بن عباس على فتوى شيخهم، عطاء وطاووس ومجاهد كلهم على فتوى شيخهم ابن عباس، وهي نعم. قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. ترى والله ما أكثر ما يجهل النساء هذا الحكم، أطيبهن اللي عندها أن فقيها إذا طهرت عصير اغتسلت وأذى المغرب صلاة المغرب. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم: في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء. كذلك هذا الحكم بن عتيبة الكوفي فقيه. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاووس مثله. نعم. أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلت الظهر والعصر. نعم. أخبرنا أبو زيد قال شعبة: سألت حمادا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت. نعم. أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. ولا تصلي غيرها، يقول الحسن سمع من أنس، فليس في انقطاع، وما وقفت على هذا الأثر في غير هذا المكان. إذا كان ثابت عن أنس هذا فتوى، لكن معارض بفتوى الصحابة الآخرين وهم أفقه كل الصحابة على خير. نعم. قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى عن مالك قال: سألته عن المرأة تطهر بعد العصر قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر، ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء. سئل عبد الله: تأخذ به؟ قال: لا. عبد الله الدارمي قال: لا، يعني عبد الله يأخذ بفتوى الصحابة الآخرين أن إذا كان عند مغيب الشمس تصلي الظهر وتصلي العصر. نعم. باب: إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كتبت إليه امرأة: إني قد استحضت منذ كذا وكذا، فبلغني أن علي رضي الله عنه قال: تغتسل عند كل صلاة. قال ابن عباس: ما نجد لها غير ما قال علي. يعني ما عندنا أثر إلا ما قال علي. لكن هذا شاق، وتقدم من هذا شاق أن تغتسل عند كل صلاة، شاق ما حد يطيق، إلا تطيقه هذا أحسن، لكن ما تطيق المرة. تصور أنها سنين كل تغتسل في اليوم 5 مرات. علي رضي الله عنه، هو نفسه علي رضي الله عنه، كان رجل مذاء، وكان ما يدري أن المذينة ما فيه غسل الفرج والوضوء فقط، فيقول: اغتسلت حتى تشقق ظهري. هو رجل وليس أي رجل، رجل ليس كرجال، رجل جلد علي، ومع ذلك لما كان يظن المذي فيه الغسل يقول: اغتسلت حتى تشقق ظهري من الماء والجفاف. فالمرأة اللي تغتسل عند كل صلاة 5 مرات في اليوم شاق جدا عليها، إنما الواجب الوضوء. فإن استطاعت تغتسل في اليوم مرة حسن، إذا استطاعت 3 مرات في اليوم يكون جمع صوري لا بأس، إذا ما استطاعت الأصل إن الوضوء لكل صلاة، وتقدم هذا. نعم. عن ابن أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو أسامة أو عكرمة قال: كانت زينب تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريق الدم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة. هذا ليس بمحفوظ أبدا، هذا ليس بمحفوظ سواء من طريق عكرمة أو لا. أول شيء في شك أن زينب كانت تستحاض، إنما هو خواتها 2 حمنة وهم حبيبة. والأمر الثاني، ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند كل صلاة، إنما المرأة نفسها أخت زينب كانت من تلقاء نفسها تغتسل، قال: فكانت تغتسل عند كل صلاة، ليس فيه فأمرها، هذا المحفوظ. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما كان يقولان: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. قد يكون هذا فتوى لهم رضي الله عنهم، ولا يدرى استحباب ولا وجوب، لكن الوجوب شاق، الوجوب الوضوء، لكن يمكن قد تكون فتوى على الاستحباب. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: تغتسل من كل صلاتين غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا. هذه 3 أغسال الجمع الصوري. نعم. قال الأوزاعي: وكان الزهري ومكحول يقولان: تغتسل عند كل صلاة. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أم حبيبة قال وهب: أم حبيبة بنت جحش، أم حبيبة بنت جحش كانت تهراق الدم، وإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. هذا وهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، وتقدم حديث حبيبة وتجمع طرق، أمرها بأمر فهي من تلقاء نفسها، فكانت المرأة تغتسل عند كل صلاة اجتهادها هي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ، ومر الحديث. نعم. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما: إني أستحاض فلا أطهر، وإني أذكركم الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك فقالوا: كان علي يقول: تغتسل لكل صلاة، فقرأت وكتبت الجواب بيدي. نقطتين. فقرأت، يقول سعيد بن جبير هو اللي قرأ سؤالها وكتب الجواب بيده، بعدين نقطتين، ما هو الجواب؟ جواب ابن عباس: وكتبت الجواب بيدي ما أجد لها إلا ما قال علي، فقيل: إن الكوفة أرض باردة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك. هذا كلام ابن عباس، يقول: ما عندي إلا ما قال علي، فقال: الكوفة أرض باردة تغتسل 5 مرات في اليوم، قال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك. هذا فتوى ابن عباس رضي الله عنه، ولكن الأمر شاق شاق، والدين حنيف سمح، وهذا رعاف مثل الرعاف، إنما هو دم عرق ليس دم الفساد. الواجب تتوضأ لكل صلاة، إن استطاعت الغسل حسن، ما استطاعت الواجب، الواجب الوضوء لكل صلاة، وتتلجم وتتطهر وتصلي ولو قطر على الحصير. لكن انظر كيف أنك أحيانا لابد تفقه، أحيانا أتيك مثل هذا، تجيك امرأة وتقول: أسألك بالله إلا أفتيتني، ويذكرك بالله إلا أفتيتني، أنا الآن في كربة، لابد الأحد يفقه. وإن صغير القوم وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل. إذا كان كبير ولا عنده علم، إذا التفت عليه الجحافل صار صغير. نعم. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قيس عن مجاهد قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن أرضها أرض باردة، فقال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا. ابن عباس يوم قيل أرض باردة في رواية مجاهد نقلها من 5 أغسال إلى 3 أغسال بالجمع الصوري، قال تؤخر الظهر في نفس وقته وتقدم العصر في وقته يكون غسل واحد، هذا الجمع الصوري. نعم. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي. نعم. أخبرنا وهب بن سعيد الدمشقي عن شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت الزهري ويحيى بن أبي كثير يقولان تفرد لكل صلاة اغتسالة، قال الأوزاعي وبلغني عن مكحول مثل ذلك. أخبرنا وهب بن سعيد عن شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لكل صلاتين اغتسالة وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة. هذا الجمع الصوري. نعم. آخر في أثر. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد الكوفي أن امرأة سألت إبراهيم فقالت إني أستحاض، فقال عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك. هذا أيضا يقول إن عليك بالماء انضحي فإنه يقطع الدم، هذا أيضا فائدة طبية. هذا إبراهيم النخعي، الماء البارد أحيانا يساعد في انقباض العروق، وهذا حتى في اللي مع سلس بول وكذا، الماء البارد يساعد على انقباض وانقطاع الشيء. الآن سينتقلون إلى العدد وإن شاء الله نكمل في الغد، نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويتوب علينا ورزقنا العناية بأمره والاهتمام به وتعليمه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.